الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فصل في الوضوء، وهو بضم الواو وضوء، اسم للفعل، وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، ده المعنى اللغوي، وهو المراد هنا، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به، يعني نقول وضوء، إذا قلنا وضوء يبقى الماء المستخدم في الوضوء، وإذا قلنا وضوء يبقى هذه الأفعال المعلومة. وهو مأخوذ من الوضاءة، كلمة الوضاءة معناها الحسن والنظافة والضياء من ظلمات الذنوب. وأما في الشرع، يبقى التعريف للشرع يا جماعة، فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية، أفعال مخصوصة أي غسل هذه الأعضاء الأربع، الوجه واليدين إلى المرفقين، والمسح على الرأس، وغسل الرجلين. وأما في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية، يبقى أول فرض من فرائضها النية. قال الإمام الجويني يا جماعة، وهو أي الوضوء تعبدي لا يعقل معنى، لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه. نقف لغتي، يعني يا جماعة الكلام ده، أنا عندي العلل أو الأحكام الشرعية، منها ما هو معلل نعرف له علة، ومنه ما هو تعبدي لا نعرف له علة، غير معلل. الغير معلل هذا يقال لا نعرف له معنى أو لا يعقل معنى، إنما المعلل يعقل معناه. قضية دي تفيد في إيه يا جماعة؟ هذه القضية تخدم في قضية القياس، فالحكم المعلل الذي له علة معقولة المعنى يقاس عليه. عندما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر، إذن العلة عندنا الإسكار، وهي معقولة المعنى زوال العقل. لذلك قال النبي كل مسكر خمر، أي معنى ذلك أن الفرع إن وجدت فيه العلة ينتقل إليه الحكم. أي مشروب اسمه فرع يا جماعة، يبقى عندنا حكم اسمه، عندنا القياس أربع حاجات، يعني قياس العلة ده أربع حاجات. الأصل ده الذي نص عليه الدليل كالخمر مثلا، والفرع وهو حكم لا نص فيه، والعلة، العلة لها علاقة بالحكم وجودا وعدما. فلو أن العلة التي وجدت في الأصل وترتب عليها حكم، إذا وجدت في الفرع فإن الحكم ينتقل إليه. أي مشروب فيه الإسكار ما حكمه التحريم، لأن الخمر إنما حرم لوجود العلة، فإذا انتفت العلة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى حرم التأفيف، أن تقول لأبيك أو أمك أف. هذا الحكم بالتحريم إنما لعلة الإيذاء، وبالتالي من ضرب أباه أو أمه أو سبهما فإن الإيذاء أي العلة التي توجد في الفرع الضرب أو السب أعلى بكثير وأقوى من العلة التي توجد في الحكم الأصلي وهو التأفيف، فتكون الحرمة من باب أولى وهكذا. يبقى معنى ذلك عندما قال الشيخ الإمام أن الوضوء تعبدي، يعني إيه تعبدي يا جماعة؟ أي أن العلة فيه لا يعقل معناه. طب ودلل على كده بإيه يا جماعة؟ لأل كده لماذا قال؟ قال لأن فيه مسح، مسح على الرأس، ولا تنظيف في هذا المسح، إنما التنظيف يكون بالغسل. يبقى بنى حكمه على هذا، بنى حكمه على قضية المسح، فجعل العلة إنما غير معقولة المعنى، نقول عليها قاصرة لا يجوز قياس عليها، ما ينفعش أقيس عليها يعني. والمعتمد أن هذا القول الذي قاله الإمام ضعيف، المعتمد أن القول ده ماله يا جماعة؟ ضعيف. وأن الوضوء معقول المعنى، الوضوء يا جماعة معقول المعنى، وأن هذه أو أن الوضوء يتعلق بهذه الأعضاء الأربعة لأنها محل لاكتساب الخطايا، الوجه واليدين والرجلين والرأس، كل هذه محل لاكتساب الخطايا، فأمرنا بغسلها ومسحها. طب قضية المسح وهذه تتعارض مع النظافة، نقول لا، لأن الرأس في غالب الأحوال تستر، لذلك كانت المسامحة في مسحها لا في غسلها، مش كده يا جماعة؟ أعضاء بقية الأعضاء ظاهرة فتتعرض لأوساخ وغير ذلك فتغسل، إنما الرأس دائما كانوا يرتدون هذه العمامات عليها، وبالتالي فهي لا تتعرض لمثل ما تتعرض له يا جماعة بقية الأعضاء. يبقى المعتمد خلاف كلام الشيخ يا جماعة. قال: وكان وجوبه، وجوب مين؟ قال لي وجوب الوضوء مع وجوب الصلوات الخمس كما رواه ابن ماجه. يعني الكلام ده كان ايه يا جماعة؟ في رحلة الإسراء والمعراج، وخلي بالكم فرق أن يقول كان وجوبه وفرق بين أن يقول إنما شرع. لو قلنا شرع كان يبقى ابتداء الوضوء في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن لما قلنا كان وجوبه لأنه يشرع قبل ذلك بكثير، ولكن الوجوب إنما كان مع الصلاة متى؟ في رحلة الإسراء والمعراج. طيب، لأن جبريل عندما أرسل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم جاءه وأخذه إلى خارج مكة فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة من قيام وركوع وسجود. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت الصحابة، ثم بعد ذلك لم تفرض الصلاة على هذه الكيفية التي نؤديها خمس صلوات إلا في رحلة الإسراء والمعراج، والوضوء تبعا للصلاة. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ حتى يتوضأ. ده يا جماعة شرط في صحة الصلاة. لذلك إنما فرض في رحلة الإسراء والمعراج. قال الشيخ: وفي موجبه، كلمة في موجبه يعني كلمة موجب يعني أسباب. قال: وفي موجبه أي سبب الوضوء يا جماعة. قال: أوجه أحدها الحدث وجوبا موسعا. يعني يا جماعة الحدث سبب للوضوء؟ لا، انقطاع الحدث. انقطاع الحدث إنما هو سبب في وجوب الوضوء. طيب، وهذا الوجوب موسعا يعني ليس على الفور، في عندي وجوب على الفور أن يفعل فورا، وفي وجوب اسمه وجوب موسع أي ممتد إلى وقت الصلاة، يعني قام من نومه على غير وضوء. لو قلنا على الفور يبقى وجب عليه أن يتوضأ فورا، ولو كان الأمر كذلك لكان في المسألة مشق، ولكن الوجوب يمتد إلى دخول وقت الصلاة. مش كده يا جماعة؟ طيب، عايزين مثال للوجوب الموسع. الصلاة يا جماعة تجب بالآذان بدخول الوقت وجوبا موسعا يمتد إلى آخر الوقت. في أي جزء من هذا الوقت الصلاة تسمى أداء؟ طيب، على الفور. على الفور لنا أشكال كثيرة، منها يا جماعة قال أهل العلم في رمضان أن الرجل إن ترك بعض أيام من رمضان، فطر يعني بعض أيام من رمضان لعذر شرعي، كان القضاء قضاء موسعا يمتد إلى رمضان التالي، يبقى قدامك سنة كاملة. أما إذا كان بغير عذر فالقضاء على الفور، يعني على الفور يخلص العيد على طول تصوم. فهذه مسألة يتحول فيها الأمر من الوجوب الموسع إلى الوجوب المضيق على الفور، وهذا في شأن إيه يا جماعة؟ اللي في شأن من أفطر في رمضان سواء كان لعذر شرعي أو لغيره، الحكم بيختلف. إذا ضاق وقت الصلاة أصبح فاضل على صلاة العشاء 10 دقائق، يبقى الوجوب هنا إيه؟ فوري، وجب عليك فورا مضيق. إن شغلت بغير المفروضة تأثم. طيب، السبب الثاني للوضوء القيام إلى الصلاة. أخذت، نعم، سبب وجوب الوضوء انقطاع الحدث. الحدث نفسه إذا كان الرجل يقضي حاجة، دخل الحمام أو دخل الخلاء يقضي حاجة، طالما أنه يبول لا نقول له وجب عليك الوضوء. البول في حد ذاته سبب، بس بنقول إلى انقطاعه، فإذا انقطع البول وجب عليك الوضوء، إنما مع نزوله لا يجب لأن الحدث ما زال بقيا. السبب الثاني القيام إلى الصلاة، وأخذت من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. القيام إلى الصلاة ونحوها. ثالثها هما معا، يعني سبب الوضوء حاجتين، الحدث والقيام إلى الصلاة، وهذا هو المعنى الذي قاله وجوبا موسعا إلى أن يقوم إلى صلاته، وهو الأصح كما في التحقيق وشرح مسلم، تحقيق كتاب لمين يا جماعة؟ للنووي، اسمه التحقيق، وده من أواخر كتبه، وشرح مسلم. طيب، كان الوضوء في بدايته لكل صلاة، إذا قام المرء إلى صلاته إنما يتوضأ، ثم نسخ بعد ذلك وأصبح الوضوء إذا نقض بنواقضه يبقى يتوضأ، إنما قبل ذلك كان لكل إيه يا جماعة؟ كان لكل صلاة. طيب، وله شروط وفروض وسنن، يبقى الوضوء له فروض فرائض وله شروط وله سنن. فشرطه وكذا الغسل، يعني شرط الوضوء والغسل ماء مطلق، فالوضوء يحتاج إلى ماء مطلق، فلا يجوز الطاهر ولا يجوز المتغير بنجاسة ولا المستعمل، لا بد أن يكون طهورا، هذه أول شرط، ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا، ليتوضأ يعلم أن هذا الماء مطلق، إما على وجه اليقين كماء كثير، وإما أن يكون من باب الاجتهاد عند الاشتباه فقال ظنا، يبقى المقصود بكلمة ولو ظنا معناها إذا اشتبه على المسلم، اشتبه عليه ماءان أحدهما طهور والثاني طاهر، أو أحدهما طهور والثاني متنجس، يجتهد، فإذا أدى اجتهاده إلى تحديد الطهور فإنما يستخدمه ظنا لا يقينا، مفهوم يا جماعة؟ يبقى معرفة أنه مطلق إما على وجه اليقين وإما على وجه الظن، والظن إنما يتعلق بالاجتهاد عند عند الاشتباه. طيب، وعدم الحائل، الحائل على أعضاء الوضوء الذي يمنع من إيصال الماء إلى البشرة، هو ده المقصود يا جماعة، وهذا الحائل يمنع إيصال الماء، رجل بيشتغل في الدهانات وعلى يده آثار لهذا الطلاء يزيل، إنما بالنسبة للحناء والصبغة هذه الأشياء مسامية فلا تكون حائل، إنما أوساخ تكونت على أظفار الإنسان تحت أظافره هذا حائل لابد من إزالته، وهكذا المنكير بتاع النساء كذلك. وإيه تاني يا جماعة من الشروط؟ اللي جري الماء على العضو، ده يسمى إيه يا جماعة؟ يسمى غسل، فالغسل معناه أن يجري الماء على العضو الذي يراد غسله. طيب، وإيه تاني؟ وعدم المنافي، إيه المنافي ده؟ وضحه بقوله من نحو حيض ونفاس، فالحائض حتى إن توضأت فإن هذا الوضوء باطل لوجود الإيه يا جماعة؟ لوجود هذا الشيء الذي يمنع من صحة الوضوء، يسمى المانع المنافي. طيب، ولكن قال في غير أغسال الحج ونحوها. يعني إيه؟ الحائض إن خرجت للحج وأرادت أن تحرم من الميقات هل لها أن تغتسل؟ نعم، ولكنها لا تصلي، إنما يكون هذا الغسل من باب التنظيف والسنة، ولكنه لا يعتد به. طيب إيه تاني يا جماعة؟ كلمة ونحوها إنما تكون من باب الغسل لدخول مكة، وهذا يشرع، وغسل العيدين، لأن الحائض إنما تخرج لشهود الخير، تحضر العيد، تشهد الخير، تعتزل المصلى، تبقى على جنب كده، تشوف فرحة المسلمين بالعيد. وإيه تاني من الشروط؟ قال وعدم المنافي، حطنا الحيض والنفاس، قال ومس ذكر، لأن ذلك من النواقض. وإيه تاني يا جماعة؟ قال وعدم الصارف، يبقى من الأشياء التي تنافي صحة الوضوء هذه الأشياء فلا بد من عدمها. يعني إيه عدم الصارف يا جماعة؟ عدم الصارف يعني عدم الإتيان بصارف للنية. زي إيه يا جماعة؟ يعبر عنه بدوام النية، بدوام النية، نية تكون موجودة في الوضوء ولا تأتي بشيء ينقضها، كالردة مثلا، كأن تنوي الخروج من الوضوء تتردد في نيتك، كل هذه من أسباب بطلان النية. طيب وإيه تاني من الشروط؟ إسلام، فإذا توضأ الكافر لا يعتد بوضوئه. وتمييز الولد في سن التمييز يا جماعة، فلو عندي ولد سنتين ثلاثة أربعة وتوضأ فلا يعتد بهذا الوضوء، لا بد أن يكون مميزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال علموا أبناءكم الصلاة لسنة، علشان الولد يتعلم الصلاة لا بد له من وضوء، وهذه الصلاة يعتد بها نفلا، تقع نفلا، ولا يكون ذلك إلا بصحة أدائها، بالإتيان بفرائضها، بالإتيان بشروطها، ومن شروطها الوضوء. طيب وعندي مسألة تانية برضو من الشروط، ومعرفة كيفية الوضوء. قال كنظيره الآتي في الصلاة، يعني لازم تبقى عارف الوضوء، وكذلك الصلاة. يعني إيه يا جماعة الكلام دوات؟ قال لي لابد أن تميز وتعرف إن في الوضوء فرائض وسنن، فرائض وسنن، فإن اعتقد في بعض الفرائض أنها سنن فلا يصح الوضوء. لو اعتقد إن غسل الوجه سنة يبقى الوضوء مش صحيح، ولكن إن اعتقد أن الكل واجب يصح، رفع السنة شوي، إنما أن ينزل بالوجوب إلى درجة السنة فإن الوضوء لا يصح. عشان كده احنا بنحفظ الناس، حفظوا الناس يا جماعة الفرائض، لأنه إن اعتقد أن الفرض ينزل إلى رتبة السنة يبقى الوضوء بتاعه ده إيه يا جماعة؟ مش صحيح. مفهوم الحتة دي؟ مهمة جدا. وإيه تاني يا جماعة؟ قال وأن يغسل مع المغسول، مع العضو الذي يغسل، جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول. يعني أنت بتغسل وشك، الوجه يا جماعة من أعلى التسطيح الوجه، من هنا منابذ الشعر في الغالب. طيب، هذا الجزء هو جزء مشترك بين الرأس والإيه؟ والوجه، لذلك لا بد أن تغسل معه جزء من الرأس حتى تتأكد من غسل الوجه. اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق، يبقى معنى ذلك يشرع لك أن تدخل إلى العضو لتتأكد من تمام غسل اليد، وهكذا. الوجه يا جماعة إلى الذقن، فوأنت تغسل الوجه انزل لتحت شوية جزء من الرقبة لتتأكد من تمام غسل الإيه يا جماعة الوجه، هذا هو معنى. إذن قال الشيخ أن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول. طب وإيه تاني من الشروط؟ وتحقق المقتضي. إيه المقتضي ده؟ وجود الناقد، تحقق وجود الناقد، إن خرج منك ريح، إنك نمت، لا بد من تحقق ذلك، تحقق المقتضي للوضوء. رح مفرع لي عليها مسألة. قال فلو شك هل أحدث أم لا، الرجل ده كان متوضئ يقينا هو على وضوء، ثم شك بعد ذلك هل أحدث أم لا. الحكم عندنا يا جماعة اليقين لا يزول بشك، يبقى متوضئ. فإن أراد هذا الرجل أن يحتاط فتوضأ، جميل لغاية كده، ثم بان أنه كان محدث، اتأكد بعد كده أنه كان محدث، هل يا ترى هذا الوضوء يكفي؟ الإجابة لا، لا يصح. لي يا جماعة، لأن النية لم تكن لرفع حدث يقينا، النية دي كان فيها احتياط، مسألة مهمة. يبقى احنا هنحاول نزود شوية إضافات عشان المسألة تتضح، لأنه اختصرها اختصارا. فقال لو شك هل أحدث أم لا اكتب مع تيقن الطهارة. فتوضأ احتياطا، اكتب ده، فبان أنه قد أحدث. الحكم يا جماعة ها لم يصح، لم يصح وضوءه على الأصح، لم يصح وضوءه على الأصح. يبقى الوجه الثاني يا جماعة أنه يصح. وإيه تاني يا جماعة من الشروط؟ وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به. يعني إيه؟ بدأ يفسر. فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع. واحد يا جماعة عنده ست أصابع ومش قادر يحدد مين الأصلي ومين الزائد، خلاص، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، طب الزائد ده الزيادة اللي هنا ده يا ترى هو الأصلي ولا هو الزائد؟ مش قادر أحدد. يبقى في مثل هذه وجب عليه أن يغسل الكل، عشان كده قال وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به. طب إيه هو يا جماعة؟ فسرها لهم، فسرها لنا، فقال فلو خلق له وجهان يدان رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع. طب طب عند عدم الاشتباه خلاص انتهينا، اغسل الأصل. أما عن صاحب الضرورة، من صاحب الضرورة ده؟ الرجل الغلبان المريض اللي عنده سلس بول، تفلت ريح بنقط، أو امرأة عندها نزيف. فهؤلاء يا جماعة مرضى، والمريض عندنا في الصلاة لا يترك الصلاة. بعض الناس أول ما يعيا يبطل صلاة، لا يا هتصلي حتى وإن كنت على فراش موتك، طالما في عقلك إدراك وجب أن تصلي. لا أستطيع أن أصلي قائمة، صلي جالس. لا أستطيع على جنب، لا أستطيع وأنت نائم. لا أستطيع إيماء ولا حركة بعينك، لا أستطيع بعيني تجري أفعال الصلاة على قلبك. وهكذا الصلاة لا تسقط إلا إذا زال عقلك، اختلط عقلك، يبقى يسقط، تسقط الصلاة، عدا ذلك لا تسقط. طيب، صاحب الضرورة الذي هو متلبس دائما بناقد من النواقد، ما حكمه؟ قال: ويزيد وضوء صاحب الضرورة. يا جماعة شرط، قال: باشتراط دخول الوقت ولو ظن. صاحب الضرورة ده لا يتوضأ إلا بعد سماع الأذان، يسمع الأذان يدخل. العذر بتاعك إيه؟ اللبول، يبقى أزيل النجاسة واتوضأ، وبعدين أحاول يعني حتة قماشة ولا حتة أي حاجة علشان تمنع النقط اللي نزلة، وادخل إلى الصلاة مباشرة. فإذا كان العذر تفلت ريح، يبقى هنا حنقول لا يشرع له الاستنجاء، ولكن حيدخل بعد دخول الوقت ويتوضأ. المرأة اللي عندها نزيف تدخل إلى الخلاء بعد سماع الآذان لتزيل هذه النجاسات ثم تتوضأ. فإن نزلت هذه النواقد النجاسات من صاحب العذر وهو يصلي فصلاته صحيحة لأنه معذور. ده إيه العظمة دي؟ إن شاء الله. يبقى أول حاجة اشتراط دخول الوقت، ها، وتقدم الاستنجاء، ده إذا كان العذر نجاسة. والتحفظ، التحفظ ده حتة قماشة تلفها تحطها عشان تمنع نزول النجاسة. حيث احتيج إلي، لأن احنا قلنا تفلت الريح مش محتاج ده. وإيه تاني يا جماعة؟ قال: والموالاة بينها وبين الوضوء بعد إزالة النجاسات والتحفظ إن كنت في حاجة إليه تدخل مباشرة إلى الوضوء، بس كده لا. وكذا بين الوضوء والصلاة أيضا، تنتهي من وضوئك تدخل مباشرة إلى الصلاة. يبقى ده صاحب مين يا جماعة؟ صاحب العذر. طيب، نعم، ليه؟ الجمع هيتوضأ للاثنين واحدة وبعدين يروح يتوضأ للثانية. ثم بدأ الشيخ يتكلم عن فروض الوضوء أو عن فرائض الوضوء. وأما فروضه أي فروض الوضوء فذكرها بقوله: وفروض الوضوء. صاحب المتن يعني جمع فرض، وهو ركن لأركان الوضوء، وهو والواجب مترادفان، ده عندنا في المذهب، وده قول مدرسة المتكلمين الشافعية مالكية، حنابلة، الظاهرية، كلهم يقولوا أن الفرض والواجب الاثنين بمعنى واحد، خلافا لمن يا جماعة؟ لأبي حنيفة الذي فرق بين الفرض وبين الواجب. طيب، قال: جمع فرض وهو الواجب مترادفان إلا في بعض أحكام الحج كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. هناك الحج بنقسم الأعمال بتاعت الحج إلى فرائض وإلى واجبات وإلى سنن. يبقى هنا بنفصل أو بنفصل بين الركن وبين الواجب. ناخد مثال واحد، إيه الأركان؟ الإحرام من الميقات، يبقى الإحرام في حد ذاته ده ركن، وأن يكون من الميقات واجب. فإن أحرم من غير الميقات بعد أن تجاوز الميقات يصح، ولكن عليه فدية. خلاص؟ طيب، إيه الركن الثاني يا جماعة؟ حاضر، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وإيه كمان؟ قال لي وطواف الإفاضة. واختلف في الحلق، واختلف في الحق في الحلق عندنا بين الركنية وبين الوجوب. طيب، إيه الفرق من الاثنين؟ الواجب إذا ترك ترتب على ذلك فدية، أما الركن إن ترك فإن الحج لا يصح، ما ينفعش. واحد ترك الحلق وانصرف عائدا إلى بيته في مصر مثلا، الحج لم يكتمل، فلا بد من الإتيان بالحلق أو التقصير، بس ده أمر سهل يأتي به في مصر. طيب، فإن أتى بناقض للحج كأن جامع امرأته بوظ الدنيا وعليه كفارة وفسد حجه وعليه أن يقضي في العام التالي. طيب، رجل نسي أن يطوف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، ما حكم هذا الحج؟ يبقى الحج ده لا يصح. بس هسأله سؤال، أقول له: يا أخي أنت طفت طواف الوداع؟ قال لي: آه. يبقى طواف الوداع يحل محل طواف الإفاضة. ها، إيه رأيكم في المسألة دي؟ نعم، لا يصح. جميل. في كتاب القواعد تكلموا عن بعض الأعمال إذا فعلت على وجه النفل تنتقل إلى كونها فرض. زي إيه يا جماعة؟ من أحرم عن الغير، رجل لم يحج وجاء في الميقات وقال: لبيك اللهم حج عن شبرمة، مش كده؟ طيب، هو بيحج عنه ولكنه لم يأتي بالفرض، صح في حقه فرض بالنسبة له. الحج الطواف يا جماعة كذلك الطواف، إن طاف بالبيت طواف الوداع ولم يأتي بطواف الإفاضة حل محل، نعم، لقوته. ما إن شاء الله لما نيجي نشتغل على القواعد هتجدوا حاجات عجيبة جدا. طيب، واحد تاني يا جماعة طاف بالبيت من غير وضوء ثم طاف في يوم ثاني طوافا بوضوء، حل محل ده التيسير يا جماعة. طب نسيب الحتة دي لأنها مشكلة كبيرة، نتكلم عنها إن شاء الله تعالى، نكمل بس عشان ما نسرح، وهنتكلم عنها بعد شوية على طول. بصوا يا جماعة، قال: وقوله ستة خبر للإيه يا جماعة؟ وفروضه، وفروضه إيه؟ خبرها إيه؟ ستة. زاد بعضهم سابعاً وهو الماء الطهور. قال في المجموع والصواب أنه شرط زي ما احنا قلنا كما مر. واستشكل بعض الناس قالوا له ازاي احنا عندنا إشكالية بعد التراب ركنا في التيمم، هنعتبر ان التراب ركن في الايه في التيمم، اليست هذه كهذه؟ فالتراب اداه للتيمم والماء اداه للايه للوضوء، فلماذا جعلنا هذا ركن ولم نجعل هذا ركن بل جعلناه شرطا؟ دي الاشكاليه اللي موجوده. واجيب بان التيمم طهاره ضروريه. طهارة ضرورية يعني يعني لا يقاس عليها غيرها، يبقى ما ينفعش تقيس الماء على الايه على التيمم، لأن التيمم غير معقول المعنى، ده طهارة ضرورية. طيب خلصنا. بدأ يتكلم عن الفرض الأول. قال الأول من الفروض النية. مشكلة كبيرة النية دي يا جماعة. النية لرفع الحدث، لرفع حدث عليه أيا كان الحدث، إحنا بنرفع حكم الحدث يا جماعة، عشان كده قال أي رفع حكمه، لأن الواقع لا يرفع، خرج منك ريح، هل حد دخله تاني؟ ها حدث إنك عملت غائط ولا بول، حد دخله تاني؟ ما هو الرفع يعني كده. إذن القصد برفع الحدث رفع إيه يا جماعة؟ رفع حكمه، لأن الحدث حكمه إيه؟ بيمنع هذه الطهارة. فالحدث كما قلنا أمر اعتباري يتعلق بهذه الأعضاء، أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، يمنع من صحة الإيه يا جماعة؟ العبادة، حيث لا توجد رخصة. لو وجدت رخصة خلاص، يبقى معنى ذلك لما تقول نويت رفع الحدث يبقى المعنى حكم الإيه؟ حكم الحدث. طيب عشان كده قال وذلك مثلنا بقى كحرمة الصلاة، يبقى الحدث بيمنعك إنك تصلي. لما تتوضأ وتأتي بالنية يبقى ترفع حكم المانع. طيب ولو لماسح الخف. طب ليه قال لنا دي يا جماعة؟ لأننا عندي فرق بين التيمم وبين المسح على الخف، فوضع هذه حتى لا يشتبه عليك الأمر. التيمم لا يرفع حدثا ولكن تستباح به العبادة، تستباح به العبادة، إنما المسح على الخف ده يرفع الحدث. يبقى الفرق واضح، إن التيمم لا يرفع حدثا ولكن تستباح به العبادة، إنما المسح على الخف يرفع الحدث، فهو رافع وليس بمبيح كالتيمم مع بقاء الحدث. قال لأن القصد يعني المقصود من الوضوء رفع المانع، فإذا نوى فقد تعرض للمقصود اللي هو رفع الحدث. طيب أنت قلت يا جماعة لرفع حدث عليه، فقال فخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره. يعني إيه يا جماعة؟ شوفوا التوضيح. فإن بال ولم ينم، البول حدث والنوم إيه يا جماعة؟ حدث مغير له خالص. كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم، ده غلطان، الحدث بتاعه بول مش نوم. فما الحكم لو قال نويت رفع حدث النوم؟ قال فإن كان عامدا لم يصح لأنه متلاعب، أو غالطا أخطأ صح، أو صحت النية وصح وضوء. مفهوم يا جماعة؟ يبقى بنفرق بين العمد والإيه والخطأ. طيب عايزين نضبط المسألة دي، خليكم بقى معايا في الكلام ده لأنه متعب شوية. وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره. إمتى الخطأ لا يكون مبطلا وإمتى يكون إيه يا جماعة؟ مبطل. قال لنا أن ما يعتبر أو يشترط، كلمة يعتبر يعني يشترط، أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه. يعني إيه؟ أنا عندي ثلاث أمور واضحين. الأمر الأول، ما يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا أخطأ الرجل عند نيته يبقى هذا الأمر يكون باطلا. يعني إيه يا جماعة المعنى؟ قال ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا، يعني أنا حصوم يبقى نويت الصيام، أدي الجملة، يبقى الصوم يعد على الإجمال من الجملة. طب التفصيل، الصوم ده ممكن أن يكون من رمضان وممكن أن يكون نذرا ويمكن أن يكون كفارة ويمكن أن يكون نفلا. يبقى هنا لابد للصائم عند الاختلاط، لازم التحديد يا جماعة، نويت صيام الاثنين، صيام وقفة عرفات، صيام رمضان، يبقى لابد يشترط أن تنوي أولا الإجمال بمعنى الصوم والتفصيل نوع الصوم اللي انت هتصوم. طيب نريد مثالا لهذا، خلي بالكم. قال فالأول اللي هو ما يشترط ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا، مثاله كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه. هنا في إشكالية، لأن الصوم غير الإيه يا جماعة؟ غير الصلاة. عشان كده اعترض البجيرمي على هذا المسألة وقال أن هذا يكون على وجه المسامة. أنت جايب الليل هتصوم، قلت نويت بدل ما أصوم نويت الصوم، بدل الصوم نويت الصلاة، لا يبنى على المسامحة لعدم المشابهة، إنما المقصد أو المثال نويت الصيام وعندي بعد كده على وجه التفصيل حالات كثيرة بين الفرض، كان من رمضان أو كان نذرا أو كان كفارة أو كان ندبا. يبقى هنا إذا قال كان جاي في رمضان نويت صيام خلاص، وراح قال لي صيام نفل صيام نذر وأنت تقصد صيام رمضان، نويت صيام كفارة وأنت تقصد صيام نذر، فهذه النية لا تصح. مفهوم يا جماعة؟ طيب النوع الثاني الذي يعتبر جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه، عايزين له مثال. قال والثاني كالغلط في تعيين الإمام، حضرتك دخلت تصلي الظهر، نية الجماعة تجب في حقك كمأموم، نويت أصلي الظهر جماعة، يبقى ده اسمه الإجمال. حضرتك جوت قلت خلف الإمام فلان، فبان أنك تصلي خلف غيره، صلاتك باطلة. هنا بقى في نقطة مهمة، هل الصلاة تكون باطلة؟ ولا صلاة الجماعة بس هي الباطلة وتصح الصلاة؟ لو قلنا أن الذي لا يكون صلاة الجماعة خلاص يبقى لا تحسب لك جماعة، أما صلاتك هذه نظراً لأنك تقتدي بإمام ليس موجود فإن الصلاة لا تصح. أنت دلوقتي بتتبع مين؟ واحد مجهول، لذلك فإن الصلاة لا تصح لهذه. ماشي يا جماعة؟ وإن كان في المسألة فيها خلاف، الزركشي له كلام والسبكي له كلام، إنما الأصل في المسألة الغلط في تعيين الإمام. إنما لو قال أصلي خلف الإمام محمد هذا شاورت، يبقى الإشارة دي تصحح الأمر. ما عليك إلا أن تقول نويت الصلاة صلاة الظهر جماعة، لأن اشتراط الجماعة واجب في حق من يا جماعة؟ المأموم. طب الإمام هل يجب عليه أن يحدد أن يقول نويت أصلي جماعة؟ لا، يسن في حقه ولا يجب. يبقى الإمام يسن في حق، طب والمأموم يجب في حق. طيب النوع الثالث، ما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا. ما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا، لا يضر الغلط أو الخطأ فيه كالخطأ هنا. يعني إيه كالخطأ هنا؟ الراجل اللي كان الحدث بتاعه بول ورح قايل نويت رفع حدث النوم، قالها ليس متعمدا ولكن خطأ غلطا، فوضوءه صحيح. فهمنا يا جماعة التفصيلات دي؟ قال الشيخ وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمام. يعني إيه يا جماعة؟ يعني إذا عين الإمام المأموم الذي يصلي خلفه ثم بان أنه أخطأ فالصلاة تصح. ليه يا جماعة؟ لأني هذا التعيين لا يفرض على الإمام لا جملة ولا تفصيل. طيب أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة، إمام الجمعة ملزم علشان تصح الجماعة الجمعة عندنا في المذهب لازم العدد يبقى كام يا جماعة؟ 40. يبقى لازم يكون العدد 40. طيب لو أن هذا الإمام قال نويت أصلي بعائلة فلان وعائلة فلان، 40 اللي هو إيه؟ تخيله. ثم بان بعد ذلك أن هؤلاء القوم ليسوا بموجودين، هنا بقى إيه؟ يبقى وجب التعرض لها كإمام الجمعة، اشترط 40 يعني. فلما نقص العدد لأنه أخطأ في نيته فإنه يضر، يعني الصلاة لا تكون صحيحة. والأصل في وجوب النية من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال المعتد بها شرعا تحتاج إلى نية. وحقيقتها النية معناها إيه يا جماعة؟ الحقيقة بتاعتها القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. يبقى النية يا جماعة معناها قصد الشيء مقترنا بفعله. نويت أصلي الظهر وأنت بتصلي، طيب ويقصد بأول فعله حقيقة، يبقى هنا بتقول الله أكبر في البداية خالص، مصاحبة النية لباقي الصلاة إن عزبت أو غربت أو سرحت لا يؤثر على صحة صلاتك. حكمها الوجوب كما علم مما مر. بنقول غالبا، غالبا حكم النية أنها واجبة، أنها فرض من فرائض الأعمال، إلا أنها تسن في حالة غسل الميت، يعني الميت ليس له نية يا جماعة، فالمغسل يسن له أن ينوي غسل الميت، فإن لم ينوي صح. محلها القلب، جميل. المذهب عندنا يسن التلفظ بها يا جماعة، يسن، فإن لم يتلفظ صح. المقصود بالنية إيه؟ اللي حكتين، تمييز العبادات عن العادات كالجلوس في المسجد للاعتكاف طارة والاستراحة أخرى. أنا بدخل المسجد قاعد استريح، تعبان استريحت، هذه عادة فلا أجر لك على الفعل. إنما إذا نوى الاعتكاف فإنما يؤجر بنيته. يبقى هنا نميز بين العادة وبين العبادة بالنية. أو تمييز رتبها، كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفي أخرى، وللنفل أخرى. أنا بصلي 4 ركعات قبل الظهر، دول 4 ركعات حبيت أجيبهم بتشهد واحد، وأنا جيت صليت الظهر، ما 4 ركعات و4 ركعات، من الذي أو ما الذي يميز بين كونها فرض وبين كونها سنة؟ النية. قدمت صلاة العصر فأردت أن أجمع جمع تقديم، دول 4 ركعات ودول 4 ركعات، ما الذي يميز؟ النية. طيب، وشروطها إسلام الناوي، لازم يكون مسلم، وتمييزه يعني بلغ سن التمييز يا جماعة، وعلمه بالمنوي زي ما اتكلمنا عن كده قبل كده، يعرف الفرائض والسنة، وعدم اتيانه بما ينافيها، تكلمنا عنها، قلنا زي الردة، زي نية القطع، نويت الخروج من الصلاة، نويت قطع الوضوء، يعني بأن يستصحبها حكما، يعني يحاول دائما أن يتذكر أنه يتوضأ، دي النية يا جماعة. وألا تكون معلقة، النية ما تكونش معلقة، فلو قال إن شاء الله تعالى نويت الوضوء إن شاء الله تعالى، فإن قصد التعليق أن يعلق النية على مشيئة الله تعالى فإن النية لا تصح، محدش عارف مشيئة الرحمن إيه. أو أطلق قال إن شاء الله ولم يحدد شيء أيضا لم تصح، وإن قصد التبرك صح، قال نويت الوضوء إن شاء الله تعالى. ماذا تقصد؟ أقصد التبرك، بتبرك بهذه الكلمة. ماشي ماشي ماشي. وقتها، وقت النية، أول الفرض، أول الفرض يعني إيه؟ مع الهمزة يا جماعة، هنا في الصلاة مع الهمزة، الله أكبر. طيب، في النسبة للوضوء مع غسل أول، مع غسل أول جزء من الوضوء الفعلي، يعني غسل الوجه. وهنا بنيجي نقول وله أن يبدأها عند البسملة، عند بسم الله الرحمن الرحيم، هتوضى بقى عشان ياخذ ثواب هذه السنن، عشان يكتب له ثواب للسنن، يبدأ من أول سنة بسم الله وينوي الوضوء، بس لا بد أن يكون مستحضرا للنية حتى يغسل وجه، بعد كده لو سرح ما فيش مشاكل. وقتها أول الفرض كأول غسل جزء من الوجه، وإنما لم يوجب المقارنة في الصوم، في الصوم الكلام ده صعب، في الصوم يا جماعة صعب إن أنا أحط إيدي على خدي إلى أن أصل إلى بداية الصوم وقل نويت، لأن بداية الصوم تتعلق بي يا جماعة بالفجر الصادق، وده وقت ضيق جدا، في ذلك صعوبة أن أتحرى هذا الوقت، عشان كده قال ولم يوجب المقارنة. المقارنة بين إيه؟ بين النية وبين أول العبادة في الصوم لعسر مراقبة الفجر، صعب، لذلك بنوي من الليل. مش كده يا جماعة؟ وده اسمه العزم. يبقى قصد الشيء مقترنا بفعله اسمها النية، قصد الشيء يسمى عزم، فإن اقترن بالفعل يسمى نية. يبقى خلي بالنا من العزم والنية. يبقى العزم هنا قام مقام النية، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. خلاص، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له. طيب، يبقى وفي الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه أن تكون في بدايته. ماشي يا جماعة؟ هقف لغاية هنا عند كلمة وكيفيتها، اتفقنا؟ معلش، زي ما قلنا البداية فيها صعوبة شوية، لأني عندنا مشكلة كبيرة في قضية أو الأحكام المرتبطة بالنية. عشان كده المبحث الأول في كتاب القواعد اللي هي الأمور، الأمور بمقاصدها، دليلها هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، مليئة بمسائل كثيرة شائكة. من المسألة اللي أنا فجرتها النهاردة وأنا بتكلم، خلاص، وهذه إن شاء الله تعالى يعني سنتخير وقت، بس يكون مشينا شوية في الكتاب ونقرأ عليكم كتاب القواعد للحج. محمد الشيخ نوفل، من الليل فلا صيام له. طيب، هنا في عندي حديث، هل لو تمت، لو نمت عن صلاة الوتر هل أقضيها بعد صلاة الصبح أم أقضيها بعد طلوع الشمس؟ خلينا بعد طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بس هتقضيها إيه؟ أنا اعتدت أصلي 3 ركعات مثلا. العلماء في المسألة على قول، غالبهم أنك تقضي على نفس الكيفية 3. وعند أحمد أخذ بمذهب عائشة عندما ذكرت أن النبي كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا تركها لمرض أو لشغل صلاها من الفجر بعد الفجر بعد الشروق، يعني 12 ركعة، يجعل الوتر شفع. ده مذهب أحمد، والجمهور على أن نقضيها على صورته. هل لو تحمل أولياء الميت دية دينا فهل يعفى عنه أم يعفى عنه بسداد أوليائه لهذا الدين؟ طالما ضمن، جاء واحد من أهله قال يا جماعة أنا ضامن لقضاء أو ضامن لديون هذا الميت، خلاص برئت ذمته. يبقى الميت ده برئت ذمته وتعلق الدين بذمة الضامن. بس خلي بالكم، لابد أن يكون على علم بالدين، لأنها مصيبة. واحد خدته الحماسة بعد ما مات واحد قريبه وقال يا جماعة أنا ضامن لدين الرجل، طلع على الرجل بحوالي 700,000 جنيه. قال لهم أنا عيل. يبقى لازم تكون عارف يعني حدود مثلا 1,000, 2,000, 3,000، يعني مقدور عليه. إنما تقول لي 60 و70 و100 ومليون، نجيبه منين؟ فتكون عارف القضية. نعم، لو مات ولم يسدد ولم يضمن أحد، ما هو الضمان معنى إيه؟ أنا اللي حسدد، يبقى سقطت أو برئ الميت من ديني، خلاص عندي باب اسمه الضمان. الضمان، الدائن يستوفي دينه من الضامن أو من الإيه؟ من المدين الأصل، هو بالخيار، ده عجبه ياخد منه، عجبه ده ياخد منه. عشان كده مات رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه دينارين، عليه ديناران فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أن عليه دين. فقام أبو قتادة وضمن سداد الدين فصلى عليه. نعم بردت عنه لأن الأمر فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحث على المسارعة بالسداد، إنما الضمان انتقال الدين خلاص برئ من دينه. ما أنا قلت لك بقى أقول لك يا عم أنا عيل هندفع إيه؟ خلاص لا بد من معرفة الدين. يرجع تاني للميت، ما مفهوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيت بعض أزواجه فلم يجد طعاما نوى الصيام؟ ده في النفل يا جماعة، هنتكلم بالتفصيل في وقت الصيام. صيام النفل جاز قبل الزوال على قول الشافعية، وجاز بعض عنده على قول بعض أهل العلم. مسألة دي إن شاء الله تيجي وإحنا بنتكلم في الصيام. نعم، من بداية من النهاية لا حرج، لا حرج، المهم يبدأ من الإيه؟ يغسل إيده، لأن الإيد كلها تعد عضواً.